الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد محمد جمعة. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قصيرة نعيشها بصحبة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله لهم سوء وكلمة الله